وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ يقول متوعدا مهددا مخوفا للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، وقد أنذرتهم الرسل وخوفتهم من عبادة غير الله، وأمرتهم ورغبتهم في عبادة الله وحده. يقول: هل ينتظر الكفار أحد أمرين؟ أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، وحينئذ يندمون فلا ينفعهم الندم، أو يأتي أمر الله بعذابهم واستئصالهم بالعذاب في الدنيا، أو يأتي أمر الله يوم القيامة. وحينئذ يندمون ويتأسفون على ما صدر منهم من الإشراك بالله وترك عبادته وحده، ولا ينفعهم الندم، ولا بد من وقوع ما توحدوا به. فالله جل وعلا ينذرهم ويخوفهم فلا يتمادوا في تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم وترك عبادته. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ يقول جل وعلا مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومنذرا للكفار عاقبة أسلافهم، يقول: كذلك فعل الذين من قبلهم. فكفار قريش ليسوا أول من كذب الرسل، فقد فعل كثير من الكفار قبلهم، فحل بهم ما عليتم. كذلك فعل الذين من قبلهم، كذب الأولون رسلهم فعذبهم الله جل وعلا في الدنيا، وعذاب الآخرة ينتظرهم. ومن ظلمه الله. الله جل وعلا عذبهم وانتقم منهم، وهو جل وعلا منزه عن الظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد. وما ظلمهم الله، فقد أرسل الرسل وأنزل الكتب ووضح الطريق وبين طريق الخير ورغب فيه وبين طريق الشر وحذر منه. فقد أقام عليهم الحجة ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن ظلموا أنفسهم، فهم لا يضرون الله شيئا، وهم لا يضرون الرسل ولا يضرون المؤمنين، ولكنهم يضرون أنفسهم. وظلم العبد راجع لنفسه. الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، ولكن طاعة المطيع لنفسه ومعصية العاصي على نفسه. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله جل وعلا خلقهم لعبادته، فعبدوا غيره فاستحقوا العذاب، فظلموا أنفسهم بذلك. ظلموا أنفسهم بأنهم جعلوا أنفسهم تستحق عذاب الله. لم يعبدوا الله فعبدوا غيره فاستحقوا العذاب لذلك، فأساءوا إلى أنفسهم. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا. أصابهم سيئات ما عملوا، جزاء سيئاتهم. أعطوا بما فعلوا ولم يعذبوا بفعل غيرهم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإنما جاءهم ما يستحقونه من العذاب بفعلهم أنفسهم، فأصابهم سيئات ما عملوا، سيئات أعمالهم مردها إليهم، عقوبتها عليهم. فالعبد يستحق الثواب بالأعمال الصالحة وبتوفيق الله له بالعمل الصالح يستحق الثواب، والعبد يستحق العقاب بفعله، بفعله السيء يعاقب ولو عاقب بفعل غيره. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن وجد غير ذلك وجد أعمالا سيئة، وجد عقاب، وجد أمامه جهنم، فلا يلومن إلا نفسه بعمله السيء استحق العقاب. فأصابهم سيئات ما عملوا. أن ينتبه العبد لعمله، إن كان حسنا أن يثبت عليه وليسأل الله الثبات والزيادة من الأعمال الصالحة، وإن كان غير ذلك فليراجع نفسه وليقلع عن العمل السيء وليبادر بالأعمال الصالحة وليتب إلى الله، فإن تاب توبة صادقة الله جل وعلا يبدل سيئاته السابقة بحسناته. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى أحاق بهم، كانوا يستهزئون بالرسل ويتهكمون بهم ويستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم ويصفونهم بأوصاف سيئة هم أبعد الناس عنها، ويسخرون ويستهزئون ويرمزون ويلمزون إذا مر بهم الأخيار. هذا الفعل يندمون عليه في الدار الآخرة، يعاقبون عليه، يحيط بهم الفعل السيء الذي قدموه، وحاق بهم أحاق بهم وأهلكهم ما كانوا به يستهزئون. يستهزئون بالمؤمنين، يستهزئون بصلاتهم، يستهزئون بأعمالهم الصالحة. هؤلاء يعذبون في الدار الآخرة في نار جهنم بأعمالهم السيئة. المنافقون الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنزل الله جل وعلا فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أو الاستهزاء بكتاب الله جل وعلا، أو الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحكم المرء برجل تمسك بالسنة كفر بذلك والعياذ بالله، لأنه ما استهزأ بزيد وعمر من الناس، وإنما استهزأ بدين هذا الرجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهزأ به لتمسكه بكتاب الله، هذا كفر والعياذ بالله. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فليحذر المرء من التحكم والاستهزاء بالمؤمنين، ليحذر من السخرية بمؤمن لإيمانه أو بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحذر من الاستهزاء باللحية التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ليحذر الاستهزاء بالسواك، ليحذر الاستهزاء بالصلاة، الاستهزاء بالطهارة، الاستهزاء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الثياب فوق الكعب ليحذر الاستهزاء بشيء مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيقع في قوله جل وعلا: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.